رفاع الطهطاوي. رفاع الطهطاوي برنامج خاص كتبه للإذاعة شريف أباظة، إخراج إيمان فرغلي. سلام عليك يا مصر، سلام يتهادى إليك من وراء الحجب، سلام إلى أحفادي عبر السنين، سلام من ابنك رفاعة رافع الطهطاوي. لازلت أذكر وكأن الأحداث تتوالى أمام بصري. يا أم رفاعة، يا أم رفاعة. مين؟ فراش خوي. مرحبا يا مرحبا. إزيك يا أم رفاعة؟ الحمد لله. ليه ألف حمد؟ إيه وقت ديه؟ بس رفاعة. ماله رفاعة؟ وحشني قوي، اتشوقت له قوي. مش كان هنا من شهرين؟ باي. الود ودي أفضل جهره طوال يا أخو. هو لسه صغير؟ أهو جاي بعد يومين، اطمن. وعرفت منين؟ اياك عامل عصران ولدي جبيصي الدالة النهاردة من مصر. ربنا يبشرك بالخير يا اخوي ويخليك لينا. ما هو ولدك يا اخوي. يا سلام، من صغره كان صح، حفظ كلام الله وتفطن، وهو النهاردة في الازهر الشريف والشيخ الكبير بيعطف عليه. الشيخ الكبير؟ ايوه، الشيخ حسن العطار، شيخ الازهر كلاته. اللي هيفتح حف وشك يا رفاعة يا ولدي. أنا راض عنك رفاعة وعما تبذله في التحصيل. شكرا يا مولانا، هذا من فضل الله ومن توجيهك. من الذي يتولى شأنه رجل كالشيخ حسن العطار ولا يوفق؟ المهم استعدادك الفطري. أنا مدين لمكتبتك بالكثير، ألم أتزود منها بالجديد من الكتب الفريدة الغير متداولة؟ أنا لم أجعلك تقرأها إلا لما توسمته فيك من ذكاء وحب للعلم. اليوم قرأت مجموعة جديدة أعجبتني في الجغرافيا والتاريخ. خذ ما شئت منها ولكن عدني بشيء. سأعيدها فور قراءتها. لا أعني هذا، لا أعني هذا. إذن ما الذي يعنيه أستاذي؟ ألا تنقطع عن القراءة في جميع ميادين العلم، فهي التي ستصقلك وتجعل منك الأستاذ الذي نريد. هذا الوعد قد قطعته على نفسي من الآن، وستجدني بارا به. ومرت الأعوام سراعا وأتممت دراستي في الأزهر، وقد استزدت من أستاذي حسن العطار بدراسات أخرى في الطب والرياضة والفلك، وعملت بالتدريس في الأزهر. وجاني اليوم اللي كنت في انتظاره يا رفاعة يا ولدي، أخذت الشهادة. كل برضاك عني يا ماي ودعواتك. رفاعة يا ولدي. نعم. خذ خذ يا ولدي. إيه دول؟ فلوس؟ ايوه يا ضنايا، يمكن معي كتير يا ماي وكله من خير. وماله يا ولدي، زيادة الخير خيرين. طب ليه كل دول؟ خلي شيء علشانك، تكون نفسك في حاجة تجيبيه. اللي نفسي فيه ربنا حققه يا ولدي، نلت كل اللي في نفسي خلاص. بس اني ليا مرتب. وده يكفي يا ولدي، خد يا رفاع، خد يا ولدي. مين؟ ابا دخل فراج. اهلا اهلا يا خال. مرحبا يا اخوي. مرحبا. ازيك يا ام رفاعة؟ اهلا يا اهلا. ازيك يا سيدنا الشيخ، وحشتوني. باه طبعا يا خال، وحشناك، لك شهور ما شفناك. معلش يا ولدي، عندي مصالح، وهو انت راجل اهو معمر. قولولي اعمل لكم الشاي دلوقت ولا بعد العشاء؟ لا دلوقت يا ماي، علشان خالي يفوق من تعب السفر. وزي اهل البلد يا خال. بيسلموا عليك، مش ناسيينك، وهواهم يسمعوا دروسك المليحة. للساعة فاكرينها يا خال. هما ينسوا شرح الملاوي ولا ينسوا تفسيرك لصورة الجدر؟ اقول لكم اسيبكم تكملوا الحديث وحضر لكم الشاي. قول لي يا ولد اختي. نعم يا خال. هي المهية مش مكفياك؟ ليه يا خال؟ والدتك باعت حتة أرض من ملكها وحتتين صيغة من صيغتها، واليوم جايب لها قرشنتين. كيف ده يحصل يا خال ودراعي لسه موجود؟ كان لازم تمنعها. منعت وقلت إني سداد وجبت لها القرشنات من حداي، لكنها رفضت، رفضت وقالت من طيني. كفاية اللي عملته يا أخوي. في دي معاها حق يا خال، من يوم أبوي ما مات وانتم حوالينا. عيب يا رفاعة، ده الخال والد وامك لحمنا وأرضنا. وأبيت أن أترك أمي تبيع حليها وعقارها الضئيل المتبقي. فبالإضافة إلى عملي في الأزهر، اشتغلت بإلقاء الدروس في المدرسة التي أنشأها محمد لاظولي بمنزله، كما كنت أعطي دروسا خاصة لابنه حسين، حتى ساعدني أستاذي حسن العطار فعينت واعظا بالجيش النظامي سنة 1824. لكنه دعاني إليه يوما. كيف أنت اليوم يا رفاعة؟ أراني جنديا كالذين أعظهم وأدرسهم مبادئ الدين، وعلموني هم الحياة العسكرية. إنه ميدان جديد على أي حال. بل هناك الأجدد منه. وما هو؟ أنت مرشح للعمل إماما لبعثة علمية ستسافر إلى فرنسا. جئتك شاكرا يا أستاذي قبل سفري، ثم لأستمع إلى نصحك. على ما الشكر، إني أهديت البعثة رجلا حاز تقديري. إنما أنا نبت يدك، زودني بتوجيهاتك وإرشاداتك فهما زادي في غربتي. اتق الله في مهمتك، فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخلص في رسالتك في توجيه أعضاء البعثة لحمايتهم من الانزلاق فيما يغضب الله، وذكرهم أنهم أيضا صورة لوطنهم أمام أوروبا بأسرها. وإني لعامل على هذا يا سيدي. ثم عليك أن تستفيد مما ترى وتلاحظ. عليك منذ اللحظة الأولى بتدوين مشاهداتك وتعليقك عليها لترويها لي عند عودتك إن شاء الله. في الطريق إلى فرنسا سنة 1827 بهرني ما ستدرسه هذه البعثة من نقل علوم الغرب إلى مصر، فلما لا أشاركهم هذه الدراسة؟ لكن كان لابد لي من تعلم الفرنسية. وفي مرسيليا لجأت إلى معلم يعلمني، وعرفت التهجي في 30 يوما. وفي باريس بدأت أشارك في الدراسة، وسكنت بعد ذلك في بيت الأستاذ شيفاليه الذي تولى تعليمي. حقيقة يا مسيو شيفاليه، أنا لا أعتبرك أستاذا لي فحسب، بل صديقا أيضا في بلاد الغربة. أنت لم تعد غريبا هنا مسيو رفاعة، أنت تتحدث الفرنسية الآن بطلاقة. وكان لك الفضل في هذا بالإضافة إلى ما أوقفتني عليه من معلومات. نحن لازلنا في البداية، لقد بدأنا نتحدث عن الحضارة. لقد بهرتني حضارتكم، كما بهرتني منابع العلم عندكم وحرص الشعب على التعلم. لقد ذكرني هذا بحضارة مصر القديمة. إن حرصك أنت أيضا على التعلم دعا المسؤولين عن البعثة إلى ضمك إليها بجانب عملك كإمام. الحمد لله على ذلك. والآن هل لي أن أستعير بعضا من كتبك في الديمقراطية والحرية؟ هل راقك ما قرأته من مكتبتي؟ نعم، خاصة سيرة فلاسفة اليونان وكتب التاريخ التي اشتملت على سير القدماء المصريين والعراقيين وغيرهم. حسن، حسن جدا، سأتي لك بكتب على منوالها. ولكن هل انتهيت من كتاب روح الشرائع لمونسيكيو؟ أجل، ما رأيك فيه؟ أراه أشبه بميزان بين المذاهب الشرعية والسياسية، مبنيا على التحسين والتقبيح. لقد ذكرني بابن خلدون الذي تقولون عن إنه مونسيكي الشرق. عظيم عظيم. واليوم اشتريت كتابا آخر. ما هو؟ نظرية العقد الاجتماعي لروسو. إنه من مؤلفاته القيمة الخطيرة. ألك جلد على دراسته؟ أكل؟ إذن ابدأ وأنا معك. يا ولد يا ولد بو. يا ولد ما تعمليش كده. مين معاك دلوقتي يا ولدي؟ مين معاك؟ هتودر عينيك يا ولدي. وهو لوحده؟ دول كتير يا اختي. مين هيطبب عيونك يا ضنايا؟ بقى اوروبا، اوروبا كلته ما فيهاش حكيم عيون واحد. كالمناية ابعت له وصفة خلف عيب، يمكن يكون فيها تشفى. يا ام رفاعي يا ام رفاعي، يسيب طبي بلاد بره وياخد وصفة فهيمة؟ هي فهيمة دي ايه؟ مشطة وحكيمة ومدعة كمان. قولي يا رب. ونعم بالله يا اخو، لكن دي عينه يا اخو، عينه سليمة بس تعب حبة من كتلة الجراية. هو انت ما خبراش ولدك؟ ولدك دلوكيد بيقرأ اوروباوي وبيرطل بيه كمان. بدي يشوف النور، بدي يشوف امه لما يعاود. انا مش هممني الرطن ولا غيره يا اخوي. اتكلي على الله يا شيخ وقول يا رب. يا رب. وشفيت عيني وعدت الى دراستي، ولم تكفني الكتب المقررة المنصرفة لنا، فرحت اشتري الكتب رغم اعتراض بعض زملائي. لإمتى يا رفاعة هتفضل تشتري كتب على حسابك؟ طول حياتي. لكن قول لي، ايه اخر قراءاتك المقرر علينا؟ اعني الكتب الخارجية. انا ساكتفي بكتبك. لا مانع ابدا، خذ مثلا هذا الكتاب. ما موضوعه؟ انه في فقه اللغة الفرنسية. ومرت سنوات خمس، وبانتهائها انتهت مدة بعثتنا. استطعت أن أترجم أثناءها 12 مترجما، بعضها مما قرأته مع أساتذتي، منها كتب كاملة، بعضها نبذات صغيرة. وفور عودتي لمصر ورعت إلى أستاذي حسن العطار. مرحى مرحى يا ولدي، هذا ما كنت أنتظره منك. لقد أحسنت تحقيق ما طلبته إليك. لقد أجدت كل الإجادة في وصف رحلتك، وسأعمل على إقناع الوالي محمد علي باشا بطبع رسالتك هذه، لتحبب إلى أبناء مصر التغرب في طلب العلم من أجل الوطن. شكرا أستاذ الجليل، شكرا. ما زلت أقر أنني نبت يدك، إنما أفعله هو استجابة لروح الدين الذي يدفعنا إلى طلب العلم ولو في الصين، بل من المهدي إلى اللحد. وماذا عن مترجماتك؟ ها هي، كتاب أصول المعارف، وكتاب دائرة العلوم في أخلاق الأمم وعوائدهم. عظيم عظيم. وهذا كتاب أصول الحقوق الطبيعية، وهذه يعتبرها الفرنجة أصلا لأحكامهم. وما هذا الكتاب الكبير؟ إنه نبذة من تاريخ الإسكندر الأكبر، وهذه مأخوذة من تاريخ القدماء. أما هذا الكتاب يا أستاذي فهو كتاب عسكري، ترجمته عن كتاب يسمى علميات ضابطين عظام. هذا شيء عظيم رائع، هنيئا لي بمثلك وهنيئا لمصر بك. وفي سبيل مصر أتمنى أن أحقق الكثير في ميدان الترجمة. وماذا ستفعل أيضا؟ أهتم بترجمة كتب التاريخ والجغرافيا. ولماذا التركيز على هذا النوع من الدراسات؟ لأني أرى أن النهضة العلمية في مصر يجب أن تكون من أسسها ترجمة العلوم ونقل المعارف من الأمم الناهضة. على بركة الله. والله سلامات يا ولدي، سلامات يا رفاق. الله يسلمك يا امي. كانت لك وحشة كبيرة وكانت الدار مظلمة من غيرك يا ولد. الدار تظلم كيف وانت فيها؟ داني كنت هناك ونورك واصل لحدها. ده نور إيمانك يا رفاعة يا ولدي، عشان كده ربنا نجاك. الله خير حافظا يا أمي. يا ما كنت خايفة عليك يا ولدي من بلاد برا وسلوها. سلوها يا ماي فيه السو وفيه المليح، وربنا هداني للمليح. رفاعة هوايا يا ولدي تكمل نص دينك. أنا خلاص اخترت لك. هيه عتقولي ها؟ مش لما أعرف مين هي. هي يا ولدي بنت خالك محمد الأنصاري، وهو كمان زيك بيشتغل في الأزهر. زين ما اخترت يا ماي، بس تمهليني شوي لما كمل رسالتي يعني أشوف شغلي حبة في الأزهر. لا لا، أمال فين عاد يا ولدي؟ هتغير توبك وتسيب العلم يا ولدي؟ لا يا ماي، أنا توبي عمره ما يتغير، توبي توبي العلم، وبرضو حكمل في العلم. حشتغل في مدرسة الطب. حكيم؟ لا، لكن حنقل كلام طب أوروبا لكلامنا العربي، يعني أترجمه. وعملت في مدرسة الطب مترجما ومدرسا للغة الفرنسية، كما قمت في نفس الوقت بإدارة المدرسة التجهيزية للطب التي عرفت بالبيمارستان. وفي سنة 1833 عينت بالمدرسة الحربية لأترجم بعض العلوم الهندسية والفنون الحربية بدلا من المستشرق كينغ. ولكن إيه سبب خلافك مع مدير مدرسة المدفعية؟ تعصب يا أدهم يا أخويا. تعصب؟ تعصب في إيه؟ بسلامته أسباني وأنا ثقافتي فرنسية، ولسه طلع لي مترجم جديد من جغرافية مالت برون. أيوة عارف، ده محمد علي باشا كان سعيد بيه جدا وكفأك. وهذا مما زاد الطين بلة. يعني أترجم من الفرنساوي وكمان الباشا ينعم علي، ده كان كتير على الخواجة الأسباني. أدهم باشا هنا. أيوة في حاجة؟ متأسف إني أزعجتكم، بس لازم أبلغ رفاعة بيه. بيه؟ الشيخ العطار. ماله؟ تعيش أنت. كان لرحيل أستاذي بل والد الروحي أثر كبير على نفسي، لكني تذكرت ما قطعته على نفسي أمامه حين حملني الرسالة وأثنى على فكرتي في النهوض بالترجمة وإعداد جيل يتقنها. عرضت الأمر على محمد علي باشا فأيد إنشاء مدرسة للترجمة. مبارك يا رفاعة بي، مبارك على مدرسة الترجمة. الحمد لله، ياك ألا استجابة من الناس. أيوة صحيح، إزاي هتجمع لها طلبة؟ الوالي وافق إن الطلبة يكونوا منصفة بين الوجهين البحري والإبلي. هي مدة الدراسة دي 5 سنوات، قد تزداد إلى 6. مدة معقولة جدا، ربنا وفاك يا رفاعة. اللهم آمين. شفت الأمل يا مرفاع؟ أملت إيه يا أخوه؟ رفاع. ما رفاع؟ بده يسخطك ويدخلك المدرسة. مدرسة؟ أنا أروح مدرسة؟ ليه؟ هو لي راجل؟ شوفي بقى ابنك مش عاوز يجيبها البر. إيه العبارة يا أخوي؟ قال إيه عايز يفتح مدارس للبنات كماني، مش لما يعلم الجدعان قبله؟ ليه بس كده يا رفاع؟ ما تخلي البنات في حالها يا ولدي، ليه هتقل قيمتهم وتجعلهم يرفعوا برجع الحياة؟ ليه يا ولدي؟ ربنا يهديك. ليه كده يا رفاع؟ علشان كل أم يا أدهم باشا تربي ولدها من الصغر على الخصال الطيبة من الدين وحب الوطن، وتخلصوا من الخرافات المسيطرة عليهم. أيوة ما قلناش حاجة، بس أنت متسرع ومتعجل في أرائك. وفين وجه السرعة؟ أيوة التقاليد وبعض الاعتقادات الدينية اللي بطالب به لا يتعارض مع الدين أو التقاليد، على العكس ده فيه إرشاد للدين وللتقاليد المناسبة. على أي حال في بعض عائلات بدأت تستجيب لاقتراحك وتعلم بناتها في البيت، وهذا يعتبر من بشائر النجاح، بل أول خطوة على الطريق. وإن ما تم الشيء في حياتي لعله يتم على إيد ابن علي. أجل موضوع تعليم البلان دلوقتي شوية و... أجله لحد إمتى بس؟ لغاية ما تنظم عملك الجديد في جريدة الوقائع الرسمية. أنت نسيت ولا إيه؟ أيوة والله دي كمان شغلانة تانية. خلاص ورينا همتك بقى يا بطل، عاوزين نشوف حاجة جديدة في الوقائع إن شاء الله. ومنيت البلاد بوفاة محمد علي باشا وبتولية عباس، وكان قد أعيد طبع كتابي تخليص الإبريز للمرة الثانية، وكنت تعرضت فيه للنواحي السياسية وعلقت على دستور فرنسا، وكان طبيعيا أن أتعرض فيه للثورة الفرنسية، وتلقفه الكثيرون من الطبقة المستنيرة في هذا الوقت، ودارت حوله بعض المناقشات، فقد كنت أتعرض لترجمة بعض من في مدرسة الألسن، وما كنت أدري أن هذه الدروس والمناقشات حول الدستور وغيره مما ترجمته قد أقضت مضاجع الحاكم عباس باشا، وما كنت أدري أن نور العلم سيطفئه الحاكم الجديد. لقد ألغيت مدرسة الألسن، وصدر أمر بنقلي ناظرا لمدرسة جديدة ستنشأ في الخرطوم سنة 1851. صحيح اللي سمعته ده يا أبوي؟ أيوة يا ابني. لكن ده تخريب، ده ظلم، ده علي. علي يا ولدي. أفندم يا أبوي، عاوزك تعرف شيء. إيه هو؟ لن يحول أي شيء دون هدف المؤمن بما يعتقد، خصوصا عندما يكون الهدف هو خير الناس. ده شيء طبيعي لكل صاحب دعوة ومبدأ، وأنا أرى فيك كل هذا، لا كوالد بل كأستاذ لي، علمتني الكثير. إذن لا يزعجك كل ما حدث رغم ما أحس به من مرارة؟ أنا لا أعترض على إنشاء مدرسة في الخرطوم أو سواكن أو غيرها، ولا اعتراض على العمل هناك، ولكن أن يختار لها رجل من أكبر رجال العلم في مصر فهذا موضع الدهشة والغرابة. الدهشة للي مش عارف السبب. أنا عارف. إيه هو يا أبوي؟ ما جاء بكتاب تخليص الإبريز واحتفال الناس به، خصوصا ما تعلق بموضوع الدستور الفرنسي، وده ما بيرضيش الحاكم المطلق ولا الحكومات الفاسدة. وعدت إلى مصر سنة 1855 والتقيت بأدهم باشا وفاتحته في إنشاء المدارس الأهلية للتعليم الشعبي في مصر، واستجاب الرجل، ولكن سعيد باشا كان مشغولا بشق قناة السويس وبالجيش، فاختارني وكيلا للمدرسة الحربية ثم مديرا لها، ومرت الأيام وتولى الخديوي إسماعيل. والله صبرت ونلت يا رفاعي. نلت إيه يا خال؟ التعليم الشعبي وهو تم. والتعليم التاني. إيه هو التعليم التاني يا خال؟ يوم ما طلبت بتعليم الحريم افتكرت إنك بتهلوس. ما كنتش بهلوس يا خال، التعليم للست مش عيب ولا فيه شيء مهين ولا حاجة. وجيه اليوم اللي انفتحت فيه مدرسة بنات في السيوفية. والله فينك يا مرفاعة؟ كنت حتدخلها المدرسة هي كمان؟ ما كنت بقول لها كده. والله عفارم عليك يا رفاح. على ايه؟ خلتنا نحب نقرا جريدة الوقائع، مش برضو كده شيخ فراج؟ صح صح يا ولدي. بلاش مجاملة يا خال. اجاملك كيف؟ اغشك؟ لا يا ولدي، ده كلام الناس كلتها. بتقول ايه؟ بتقول انك خلصتنا من الاخبار الهيفة والافتتاحيات الثقيلة الى موضوعات لها اهميتها. تمام يا بوي، خاصة المقال اللي تعرضت فيه للسياسة وللسياسيين في العالم والنظم الحكم وانواعها. ده يعتبر اول موضوع من نوعه في تاريخ الوقائع المصرية. علشان كده حيخلوك كماني تدير مجلة روضة المدارس. عندهم حق. المرة دي أنا هعتمد عليك يا علي ابني، أبوك كبر وتعب. العفو يا أبوي، أنت كبرت صح، لكن في علمك وثقافتك. أنا أخذت الموافقة على إنك يا علي تقوم بالتحرير في المجلة دي، وعليك بقى ترتيب مقالاتها وانتقادها، ودي سهلة عليك كأستاذ دلوقتي للإنشاء في مدرسة الألسن. وايه اللون اللي حتكون عليه المجلة؟ حيكون مشتق من شعرها. وايه هو الشعار اللي اخترته؟ تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. يعني حيكون لها شكل غير جريدة الوقائع المصرية؟ طبعا، وإلا يبقى تكرار، دي مجلة. رفاعة، أنا معجب قوي بمستوى المجلة، خصوصا أنك استكتبت فيها كتاب زي عبدالله بيك فكر. فعلا عبدالله بيك اهتم بالعلوم العربية والصور الأدبية. كمان عجبني قوي إسماعيل الفلكي في التاريخ. الحقيقة هم مجموعة ممتازة، ربنا وفقني لهم. يا ترى شاغل نفسك بحاجة جديدة؟ ايوه. الله، رفاعة مالك؟ ولا حاجة، شوية تعب. ايوه، دلوقتي في ايدي كتاب جديد اسمه نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز. و رفاعة، ملك رفاعة بيك. أنا سلام عليك يا مصر، سلام عليك، سلام يتهادى إليك من وراء الحجب، سلام إلى أحفادي عبر السنين. كنتم مع رفاعة الطهطاوي، برنامج خاص بطولة عبد الرحمن أبو زهرة. اشترك بالتمثيل عبد المنعم أبو الفتوح، محمد ولاء الدين، محمد منصور، وهمام عبد المطلب. بالاشتراك مع ناهد سمير، رفاعة الطهطاوي، برنامج خاص كتبه شريف أباظة، إخراج إيمان فرغلي.